بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعانك ربنا. ما لا تحملنا ما

الكلام ربنا يكلمك حق الناس يا رب تعالك ربنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وهدى للتوراة والإنجيل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد حق هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وما يعلم تأويله